طيب أحسنتم. فعندما نسأل رواية الشك من أتى بها؟ نعم شعبة أحسنت. وأكثر الرواة من غير تردد أحسنت، رواه الحديث من غير تردد، إلا أنهم اختلفوا في الألفاظ، فمنهم من رواه نعم أن يحول الله صورته أو يجعل الله صورته صورة حمار، ومنهم من رواه بلفظ الرأس يجعل رأسه رأس حمار، ومنهم من رواه بلفظ الوجه، والأكثرون الرأس، أن يجعل الله رأسه رأس حمار. أحسنتم. وعلى أي شيء حمل هذا التحويل أو الجعل؟ نعم فيه خلاف، فمنهم من حمله على ظاهره، ومنهم من حمله على أمر معنوي وليس بحقيقي حسي، وإنما قالوا المقصود بذلك أي أنه يجعل بليدا كالحمار، فيجعل الله رأسه رأس حمار أي يجعل بليد فلا يدرك الأمور. والذي يظهر أن الحديث يجرى على ظاهره، وهذا ليس بمستنكر وليس بمستحيل ولا تقصر عنه القدرة، والله على كل شيء قدير. أحسنتم. وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، فالله على كل شيء قدير، سواء يجمع العالم في واحد أو يجعل هذا الرجل الذي هو إنسان حمارا، هذه أمور هينة على الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الأقرب والله أعلم. والذين قالوا بأن المقصود بالجعل هو المعنوي بأي شيء استدلوا؟ أنه لم يحدث في الواقع. أحسنت، أن هذا لم يحدث، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه قد حصل، أي هذا الشيء أفادنا بعض إخواننا عن القاري وغيره، ونقل ذلك عن الحافظ أنه ذكر أن رجلا كان محدثا، فجاء إليه بعض الناس يطلب الحديث، فكان يحدثه من وراء حجاب ولم يبرز إليه يوما، حدثه من وراء حجاب، ثم لما رأى محبة الحديث ورأى رغبة في الحديث كشف عنه الستر والحجاب، فإذا برأسه رأس حمار، فقال له إني أحذرك ألا تسابق الإمام، فإنني كنت أسابق الإمام فصرت إلى ما صرت إليه، والله أعلم. هذه قصة ذكرها أهل العلم، وأنه قد حصل في الواقع، ذكر ذلك صاحب المرقاة قاسم الفاتيح، وهكذا أيضا غيره من أهل العلم ذكروا أنها قد حصلت في الواقع، وأنه قد حول بعض من كان لا يتيقن في هذا الحديث وكان يسابق الإمامة فحول على هذه الهيئة، ونسأل الله العافية والسلام. والحاصل هذا ليس بعيد، هذا شيء ممكن أن يحصل، والحديث فيه كما تقدم دلال على هذا، أن يحول الله، ما بقي معنى للحمل على المعنى المعنوي، أي يجعله حمارا أو قصي يجعله بنيدا كالحمار، حول تحويل معروف. وهكذا المسخ في أمة محمد قد يقع كما في حديث أبي مالك الأشعري، وفيه من ألفاظ ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، فالمسخ في أمة محمد يقع، يجوز وقوعه في هذه الأمة لهذا الحديث، فما المانع أن يحول هذا الرجل إلى هذه الهيئة التي ذكرت عن المسابق؟ فالحاصل سواء قلنا بما تقدم على الحقيقة أو على غير الحقيقة، فالمقصود النهي عن مسابقة الإمام، والمقصود هو وجوب متابعة الإمام، وأنه لا يجوز لأحد أن يسابق إمامه في ركوع ولا في سجود، وهكذا ولا يجوز له أن يتخلف عن إمامه في ركوع ولا في سجود، بل تجب المتابعة للإمام، لهذا الحديث ولغيره من الأدلة العامة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا إلى آخره، وذكر الرفع. هذا هو المقصود، هذا الذي يعنينا، وذاك وعيد شديد، وينبغي للشخص أن لا يعارض الأدلة وأن لا يقدم الرأي على الدليل. والأصل هو الأخذ بالظواهر، ما لم يأتي صارف يصرف الظاهر عن ظاهره، وإلا الأصل هو الأخذ بالظاهر. فرسول الله يقول: أما يخشى الذي يرفع رأسه أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ قبل الإمام أن يجعل رأسه رأس حمار فنحمل على ظاهره، وش المانع من هذا؟ وإن لم يقع فإنه ممكن الوقوع، وقد علمت أن بعض أهل العلم ذكر أنه قد وقع هذا الشيء، وما أكثر المسابقين كما تعلمون في هذا الزمان، ما أكثر من يسبق الأئمة كثير جدا قبل إمام الإمام الله أكبر، ولا سيما الإمام إذا كان يمد في التكبير فيحصل خلل في المأمومين، ويحصل خلل عندهم جدا إذا كان يمد الله وإذا بهم قبله أو معه، يطلعون هكذا يطلعون معه، والله المستعان. فبعض الأئمة يبالغ في المدود، يبالغ في المدود فيحرج المأموم خلفه، يحرج المأموم خلفه ما يدري غد انتهى ولم ينتهي، ولا زال الله إلى ما يدري أين يصل، فيخرج المدود عن ما تنتهي إليه من الست، يخرجها جدا ويحرج المأموم بعده. على هذا يقصر أئمتنا في المدود وطول المدود، فإنه يحصل حرج على المأموم. الله أكبر، ما في داعي للمدود هذه. نعم نعم، هو يعني في هذه الأمة. ونعم قد ذكرنا هذا، وذكر هذا الحافظ أنه لا مانع أن يحصل المسخ في أمة محمد، وذكر حديث أبي مالك الأشعري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير، إلى أن قالوا يمسخ أقوام، إلى أن ذكر في آخر الحديث: يمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. فالمسخ في أمة محمد ممكن، وقد دل عليه حديث الأشعري، ما فيه مانع غير الرأي وغير الاستدلال بالواقع، والواقع ليس بدليل تعطل به ظواهر النصوص. أي نعم أحسنت، نعم يمسخهم الله مسخ صدق، والحاصل مسخ ممكن. قال رحمه الله: باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي، أي وإمامة ولد البغي، معطوف على ما تقدم على المولى والعبد، والعطف بالواو يكون على الأول، والعطف بالفاء يكون كل واحد على ما قبله، وهنا العطف بالواو فيكون كل المتعاطفات بعد العبد عليه. باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأمهم أقرأهم لكتاب الله. قال: حدثنا إبراهيم ابن المنذر. نعم الحزامي، أحسنت، إبراهيم المنذر ابن عبد الله الحزامي، وهو يتقدم معنا أسدي أيضا ذكروه. قال: حدثنا أنس بن عياض ابن ضمرة، أحسنت، كنيته أبو ضمرة، أحسنت، ابن ضمرة أيضا، هو ابن ضمرة، أنس بن عياض بن ضمرة، كنيته أبو عبد الرحمن وقيل أبو ضمرة، هذا وهذا، فذكروا كنيتين له: أنس بن عياض بن ضمرة، أبو عبد الرحمن وقيل أبو ضمرة المدني. عن عبيد الله، تفضل يا أخي. نعم أحسنت، ابن عبد الله بن عمر بن عاصم، وهو من أحفاد عبد الله بن عمر، ومن أحفاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. عن عبيد الله بن عبد الله، عن نافع مولى بن عمر، وكنيته أبو عبد الله. عن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء، موضع بقباء، العصبة موضع بقباء، لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. وقال: حدثنا محمد بن بشار أبو بكر أحسنت، أبو ندار العبدي. قال حدثنا يحيى، نعم بن سعيد القطان أبو سعيد، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، قال حدثني أبو التياح، نعم أحسن ثمن، نعم زياد بن حميد، يزيد بن حميد، يزيد بن حميد أبو التياح يزيد بن حميد. وأبو مجلز، هناك أبو مجلز، هذا أبو التياح يزيد بن حميد، وأبو مجلز يا أبو عبد الله يا أبو عبد العزيز لاحق بن حميد، أبو مجلز لاحق بن حميد وأبو التياح يزيد بن حميد، أحسنت. ولاحق حديثه عن عمر مرسل. قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. فهذان حديثان استدل بهما البخاري رحمه الله على ما أراد من تقرير هذه المسائل الأربع، فإن البخاري ذكر أربع مسائل في هذا الباب. المسألة الأولى إمامة العبد والمولى، والعبد هو القن الذي يكون خالصا، يكون خالصا يقال له عبد، قن هو الذي خلص وليس فيه شائبة تحرير، بخلاف العبد الذي فيه شائبة تحرير لا يقال له قن، لا يقال له قن كالمكاتب فلا يقال له قن. فهذا بالنسبة للعبد هو الخالص في العبودية، لا زال في الرق، لم يخرج عن الرق بشيء. وأما الذي كاتب فقد خرج عن الرق، ربما يدفع جزءه أو يكاتب على شيء فيدفع النصف ويبقى نصفه هذا حر إلى أن يكمل ما عليه. وهكذا المولى، المولى هو الذي أعتق، هذه حقيقة المولى. الأول المراد به العبد الرقيق الخالص، هذا يقال له عبد. وأما المولى فهو الذي أعتق وصار لمعتقه ولاء عليه، يقال له مولى. فإمامة العبد والمولى من المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم، وأكثر العلماء على جواز إمامة العبد والمولى، وهذا الذي جنح إليه البخاري ورحمه الله كما هو هنا. فإمامة العبد المولى جائز، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها كان لها عبد يأمها، والأثر عنها ثابت كما ذكر الحافظ من وصله، صله أبو داود في المصاحف، وهكذا أيضا ذكر غيره من أهل العلم بن أبي شيبة وغير بن أبي شيبة من وصله هذا الأثر. فهذا الأثر عن عائشة ثابت، وأنها كان لها عبد يأمها في رمضان ويصلي بها من المصحف، صلي بهذه المرأة صالحة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي لا شك أنها أحفظ منه، ولكن لا يصلح المرأة أن تأم الرجل وإن كان قريبا لها، فليس لها أن تصلي بالرجل وإن كان قريبا لها، وإنما الرجل هو الذي يأم المرأة وإن كان دونها في القرآن. وأما يأم أقرأهم أو يأمهم أقرأهم لكتاب الله هو بالنسبة للرجل مع الرجل والرجل مع المرأة، فإن الرجل يأم المرأة وهو الأقرأ، والرجل أيضا كذلك مع الرجل، وأيضا كذلك المرأة مع المرأة، فأقرأ النساء تأم النساء، وأما أقرأ النساء تأم الرجال هذا لا يعلم، هذا لا يعلم، غير أنه قد ذكر عن بعض المتحذلقات المعاصرات أنها كانت تأم بعض الناس في القاعة، تأم الرجال في بعض القاعات تجتمع معهم وتأمهم. وهكذا أظن ذكروا عن بعض الخارجيات أنها أمت بعض الرجال من الخوارج. والمعلوم عند أهل الإسلام أن المرأة لا تأم الرجل، هذا هو الصحيح المقرر عندهم، هذا هو الصحيح المقرر عندهم أن المرأة وإن كانت أحفظ فلا تأم الرجال. فالشاهد من أثر عائشة أن لها عبدا يأمها، فهذا يدل على جواز إمامة العبد، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وخالف في ذلك مالك وقال لا يأم الأحرار إلا إن كان قارئا وهم لا يقرؤون فيأمهم في هذه الحالة إلا الجمعة، فلا يصلح أن يأمه وإن كان قارئاً، لا يقدمونه، لا يقدمونه، لأن الجمعة عند مالك لا تصح منه، الصحيح أن الجمعة تصح منه. فالراجح من أقوالهم أن العبد يأم الناس إن كان أحفظ القوم للقرآن ويستطيع أن يقيم صلاتهم، فما المانع من إمامته والنبي صلى الله عليه وسلم يعمم في حديثه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولم يفصل ولم يفرق بين عبد وبين حر، بل عمم حديثه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فعلى هذا الصحيح في هذه المسألة التي ذكرت خلاف ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا جاء عن أبي مجلس، وجاء عن الضحاك، وجاء عن جماعة من أهل العلم أن العبد لا يؤم الأحرار. والصحيح أن العبد يؤم الأحرار إن كان حافظا لكتاب الله مؤديا لفرائض الصلاة، فلا مانع أنه يؤمهم إن كان أفضلهم في هذا الجانب. هذه المسألة الأولى، إمامة العبد والمولى. المسألة الثانية، إمامة ولد الزنا. قال: ولد البغي، أي هل يجوز له أن يؤم الناس أو لا يجوز؟ ولد لا يعرف أبوه، ولد زنا، معلوم عند الناس أنه ولد زنا، فهل له أن يؤم الناس أو لا يجوز له ذلك؟ هذه أيضا من مسائل الخلاف بين أهل العلم، والذي ذهب إليه جمهور العلماء كالمسألة الأولى أنه لا بأس أن يؤم ولد الزنا غيره، لا بأس بذلك إذا كان حافظا لكتاب الله، قارئا لكتاب الله، وهكذا أيضا يستطيع أن يقيم الصلاة، يؤدي أركانها واجباتها، فما المانع من إمامته إذا لم يعمل بعمل أبويه؟ إذا لم يعمل بعمل أبويه وإلا شر الثلاثة ولد الزنا، يقول عليه الصلاة والسلام شر الثلاثة ولد الزنا، ويكون ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه. حتى لو عمل بعمل أبويه الأولى خلافه، لكن لو صلى بهم وهو العياذ بالله يعمل بهذا البلاء، من حيث صحة الصلاة صحيحة، من حيث صحة الصلاة، لكن ما ينبغي أن يقدم. لكن على فرض أن هذا الولد ولد الزنا رجل صالح، رجل صالح ما عمل بعمل أبويه، ولكن قدر الله ما شاء فعل عليه، يحفظ القرآن ومعتني بدينه، فما المانع من إمامته أنه يؤم الناس؟ والإمام مالك يرى أنه لا يؤم الناس، يرى أنه لا يصلح ويكره أن يتخذ إماما راتبا. وذكر الحافظ علة ذلك عنده، قال: وعلته عنده أنه يصير معرضا لكلام الناس فيأتمون بسببه، وقيل لأنه ليس في الغالب، أو لأنه ليس في الغالب من يفقهه فيغلب عليه الجهل، أي ليس في الغالب من يفقه، كأنه في النسخة الأخرى، لعل الصواب يقول من يفقه، هذا الأقرب، فهو ليس في الغالب أنهم يعتنون بالعلم هؤلاء أولاد الزنا، هذا هو الغالب فيهم أنهم يشردون عن الخير، فغالبا ما يفقهون دين الله سبحانه وتعالى. فالإمام ذكر، أو ذكر الحافظ عن الإمام علتين: العلة الأولى أنه معرض لكلام الناس، فإذا قدموا يقولون تقدمون من أنتم، هذا رجل ولد زنا، فلماذا تقدمونه؟ وتحصل القالة في الناس ويتكلمون، وهذه علة جميلة من حيث الأولى أن لا يقدم، لكن الكلام على صحة إمامته، الكلام على صحة إمامته، هل يؤم الناس أو لا يؤم الناس؟ جمهور أهل العلم يرون أن إمامته صحيحة، وأن صلاته بالناس صحيحة إذا قامها على مراد الله سبحانه وتعالى، على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من حيث الأولى فهذه العلة تذكر في الأولى، فإنه يعرض للقال والكلام، ربما الناس قد تناسوا، الناس قد تناسوا أمره، فيقدم لإمامه فإذا بالناس يعودون ويخوضون في عرضه ويتكلمون فيه، فالأسلم له أن يبعد ويجعل غيره لمثل هذه المناصب والمقامات العالية، يجعل لها غيره كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا يبعد ويجعل غيره له من حيث الأولى. أما من حيث صحة إمامته فالجمهور على أن إمامته صحيحة ولا تكره، ولا تكره إمامته إذا كان يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ما المانع من إمامته؟ فهذا هو بالنسبة لولد الزنا، فلا بأس أن يؤم الناس وصلاته صحيحة، وغيره أولى، غيره أولى بالإمامة لما ذكر عن مالك من العلة. طيب، المسألة الثالثة التي ذكرها رحمه الله تعالى هنا وأشار إليها، والأعرابي، وهو من يسكن البادية ولم يهاجر إلى المدينة والحاضرة وبقي في البادية ولم يخرج منها، فهل يؤم الناس هذا الأعرابي أو لا يؤم الناس؟ جاء حديث عن جابر: لا يؤم أعرابي مهاجرية، وهذا الحديث لا يثبت، ضعف العلامة الألباني في الإرواء وفي ثلاث علل، ومن علله ابن زيد أو علي بن زيد بن جدعان، فهو رجل كما تعلمون، وهكذا عبد الله بن محمد العدوي متروك، وذكروا علة أخرى وهو أبو خباب هذا لي الحديث. الحاصل هذا الحديث لا يثبت، وإذا كان هذا الحديث لا يثبت فذهب جمهور أهل العلم إلى جواز إمامة الأعرابي، وأنه لا بأس أن يؤم الأعرابي الذي يسكن البادية ولم يخرج من البادية مهاجرا يؤم أهل الحاضرة، لا مانع أن يأتي ويؤمهم ويصلي بهم، هذا ما فيه شيء على الصواب. وكره مالك رحمه الله إمامته لأنه يغلب عليهم الجهل، يغلب على سكان البوادي الجهل، فلذلك كره مالك رحمه الله إمامة الأعرابي. وقيل لأنهم يديمون نقص السنن وترك حضور الجماعة غالبا، لذلك الإمام مالك ما يرى إمامته لغلبة الجهل، ولأنهم يديمون نقص السنن ولا يعتنون بسنن الصلاة، وهكذا أيضا يديمون ترك حضور الجماعة، فما يصرح الإمامة، رجل يتخلف عن صلاة الجماعة ما يصرح الإمامة، يأتي وننصبه إماما لنا، هذا لا يصلح. هذا بالنسبة للمسألة الثالثة التي ذكرها البخاري هنا تلخيصا لمسائل تطرق في كتب الفقه ويتوسع فيها، وهو رحمه الله يفيدنا بمثل هذه الفوائد الجميلة ونعرف مذهبه وما يذهب إليه ويختاره، فإنه اختار في جميع المسائل الأربع المذكورة ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، فالثلاث المسائل التي تقدم ذكرها اختار قول الجمهور فيها أنه لا بأس بإمامة العبد والمولى. ما الفرق بين العبد والمولى؟ العبد الذي هو القنصر أحسنته هذا العبد، والمولى هو الذي حرر أحسنته صار عليه ولا لمعتقه، يقال له مولى حرره له ولا على أو لمعتقه ولا عليه، هذا يقال له مولى أحسنته. والمسألة الثانية ما هي؟ ما هو دليل هذه المسألة أنه أو ما ذهب ما هو دليل هذه المسألة على أنه يجوز إمامة العبد على ما رجح البخاري هو قول الجمهور؟ ما جاء عن عائشة، ما جاء عن عائشة، وأيضا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا حديث عام يستدل به على جميع المسائل. وهكذا ذكر أيضا ما جاء من إمامة أبي سعيد مولى أبي أسيد، فإنه أتاه قال أتاني نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر بن مسعود فحضرت الصلاة فقدموني وأنا مملوك، فقدموني الشاهد هذا هو وأنا مملوك فصليت بهم. وهكذا حديث مشهور يدل على إمامة المولى أظن جميعنا يحفظه، حديث مشهور يدل على جواز إمامة المولى أظن أن أغلب الإخوة إن لم يكن جميع يحفظونه. نعم أثر عمر أحسنت، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإن ابن عبد الحارث نافع بن عبد الحارث لما خرج يستقبل عمر رضي الله تعالى عنه في مكة، خرج أطراف مكة يستقبل عمر، استخلف مولى من الموالي، فقال عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ قال استخلفت ابن أبزة، قال وما ابن أبزة هذا؟ قال مولى من الموالي، أي وما ابن أبزة ما وصفه، ولم يسأل عن ذاته وعن اسمه، لو قال لو أراد الثانية قال من ابن أبزة هذا، ولكن ما وصفه، ما ابن أبزة هذا ما وصفه، قال مولى من الموالي، قال استخلف مولى من الموالي على أهل الوادي، قالوا لكنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض، فسكت عمر بل أيد ذلك وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. فلا شك أن هذه منقبة جميلة لابن أبزة رحمه الله تعالى، أن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، هذا هو الحديث. فالشاهد إمامة ابن أبزة وهو مولى من الموالي، فهذه أدلة تدل على ذلك. وأما المسألة الثانية وهي مسألة إمامة ولد البغي، ما عندنا إلا هذا الحديث العام يأمهم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان حافظا لكتاب الله فلا بأس أن يأم القوم. وأيضا بالنسبة للمولى، بالنسبة للمولى أو للعبد ذكر حديثا هنا استدل به رحمه الله، اسمعوا وأطيعوا إن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة، كأن رأسه زبيبة، ففيه إشارة، فيه إشارة ولم يكن نصا، فلا بأس أن يولى المولى وأن يولى العبد، وهكذا أيضا يولى من ذكر من ولد البغي لعموم الدليل، والأولى أن لا يولى على الإمامة ولد البغي وأن يبعد حتى لا يعرض للطعن ويتألم بذلك، لا يعرض هذا الغزة وهذا يكلمه وهذا يقول له إيش معك هنا أنت كذا ويحصل له ضرر وربما يستعن يقين الصلاة، فهذا مثله أحسن يبعد. ولا يقدم للناس كإمام راتب، كإمام راتب. أما غير إمام راتب الأمر سهل، كلام على الإمام الراتبة في الأصل. طيب، والأعرابي الصحيح وهو قول الجمهور أنه يقدم لعموم الدليل الذي ذكره الإمام رحمه الله واستدل به. بقي معنى الغلام الذي لم يحتلم، أي لم يبلغ، أي أنه لم يبلغ، هل يجوز أن يصلي بالناس وفيه من بلغ في القوم، من بلغ وأكبر منه سنا، هل له أن يتقدم وهو أحفظ القوم؟ رجح البخاري وهذا هو الصواب أنه لا بأس بإمامة الصبي، وذهب إليه يقول الحافظ الحسن والشافعي وإسحاق، وكرها مالك والثوري، وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان في إمامة الصبي. والصحيح أنه لا بأس أن يأم الصبي إذا كان يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ويقيم الصلاة لغيره ويحسن ذلك ويحسن أداء الصلاة، فما المانع من ذلك؟ والدليل على ذلك حديث مشهور أيضا. ما هو حديث مشهور عند الإخوان؟ عمر بن سلمة، أحسنت، هذا هو العمدة في إمامة الصبي، وأنه لا بأس أن يأم، سواء كان يعني أوشك أو قارب البلوغ وصار في سن المراهقة أو لم يكن، ولو كان 6 سنين أو 7 سنين 8 سنين ويستطيع أن يقيم الصلاة ويحفظ من القرآن ما يحفظ وهو أحفظ ممن هو خلفه، فلا بأس أن يتقدم. فإن عمر بن سلمة تقدم أهله ومنهم أبوه وصلى بهم وهو ابن 7 سنين، وهو ابن 7 سنين، وذلك الزمان زمان الوحي كما تعلمون، ولم تنزل آية في إنكار هذا التقديم، بل أقر الوحي ذلك كما أقر العزل، كما أقر العزل أي عزل الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم والقرآن ينزل. فعلى هذا لا بأس أن يتقدم الصبي وإن لم يحتلم يأم القوم لهذا الحديث المتقدم، ولهذا النص العام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولحديث عمر بن سلمة. وهكذا أيضا جاء عن الزهري رضي الله تعالى عنه أنه أشار إلى هذا وأنهم كانوا يفعلون ذلك، فروى حرب عن الزهري قال لم يزل الغلمان يصلون بالناس إذا عقلوا الصلاة وقرأوا في رمضان وإن لم يحتلموا، لم يزل الغلمان يصلون بالناس إذا عقلوا الصلاة وقرأوا في رمضان وإن لم يحتلموا، فكانوا يقدمونهم في رمضان، هم حفاظ الأولاد يحفظون ويتقنون الحفظ فيستعين بهم الكبار. والزهري يقول لم يزل الناس يقدمون الغلمان الصغار لأنهم أحفظ من الكبار، فيقدمونهم يصلوا بهم، يعني ربما يكون أحفظ الصغير من الكبير فيقدم، وربما عنده أداء جميل وتلاوة طيبة وصوت حسن، والصلاة رمضان صلاة طويلة، صلاة طويلة إن لم يكن هناك صلاة خشوع وصلاة تدبر وصلاة، هذا ربما تطول على الناس ويحصل لهم شيء من الفتور والتعب والملل، يحتاج إلى شيء من هذا، لا مانع من ذلك، فقد كان يفعلون هذا أن يؤتبي قارئ صوته جميل صلي بالناس ما فيه مانع، فقد كان يقدمون الغلمان كما يقول الزهري رحمه الله تعالى لا مانع من ذلك، ولكن غلام مستقيم وغلام لعاب والعياذ بالله ما هو حول استقامة، صلى الله العافية والسلامة، ولا مؤدب عنده شيء من الأدب وشيء من الاستقامة، اللعب هو يلعب شيء طبيعي هذا، لكن أقصد معنى آخر. وهذا هو الحاصل الذي أراده الإمام رحمه الله من ذكر هذه المسائل أو من ذكر هذا الباب، فإنه ذكر تحته 4 مسائل من يعيدها من المتأخرين، من المتأخرين هذا الباب ذكر فيه 4 مسائل عند من وما هو الذي رجحه فيها؟ تفضل يا أخي محمد، تفضل يا محمد. إمامة العبد والمولى، هذا قول من؟ جمهور، أحسنت. إمامة ولد الزنا، أحسنت، وهذا قول جمهور أهل العلم، والأولى أن لا يقدم. نعم، الثالث إمامة الأعرابي وهو من سكن البادية ولم يخرج مهاجرا إلى الحاضرة. نعم، هذا قول الجمهور أنه لا بأس، قول جماعة من أهل العلم. وكذلك إمامة الغلام الذي لم يحتلم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله أنه لا بأس أن يم الناس. وهنا أيضا مسألة أخرى ذكرها، ما هي؟ ضمنا، ولم يقصدها رحمه الله تعالى، ذكرها ضمنا، من يتنبه لها؟ عبد الوهاب. العبد ما هو ضمنا قصدا، يا جماعة ضمنا ذكرها ما أردها وإنما مذكورة ضمنا. الحبشي لا الله لا إله إلا الله لا ذكرناها لكن لا أحسنت هي هذا لكن ما هي هذا التي تريدها أحسنت إمامة الرجل من المصحف هل يجوز أو لا يجوز؟ وكانت عائشة هي أمها عبدها ذكوان من المصحف، وهذه من المسائل الخلافية. فالحنفية يرون أنه لا يصلح أن يصلي الشخص من المصحف، فمن صلى بالناس من المصحف فصلاته باطلة، فسدت صلاته إذا صلى بالناس من المصحف قليلا كان أو كثيرا يقرأ إماما أو منفردا فصلاته باطلة. وذهب المالكية رحمهم الله إلى الكراهة في الفرض وفي النفل لكثرة الشغل، سيفتح صفحة ويغلب صفحة يفتح قلب إلى آخر ذلك، فذهب المالكية إلى الكراهة. وأما الأحناف فرأوا بطلان الصلاة لأن هذا شغل في الصلاة، والنساء صلهم يقول إن في الصلاة إلى شغلة وهو مشغول يغلب صفحة وبعدها صفحة إلى آخر ذلك، وربما يقف ويحصل له شغل. والنساء صلهم يقول إن في الصلاة إلى شغلة يحتاج أنك تشغل بقراءتك وركوعك وسجودك وأنت بالتقريب مشغول. وأجاز الحنابلة القراءة في المصحف مطلقة في قيام رمضان وإن لم يكن حافظة في قيام رمضان، قالوا لا بأس مطلقا يجوز ما فيه مانع، وإن لم يكن حافظا بهذا القيد إن لم يكن حافظا يعني قرأ قليلا أو كثيرا يجوز ما فيه مانع، هذا إن لم يكن حافظا. أما إذا كان حافظا فالأولى أن لا يقرأ من المصحف. والشافعية يرون أنه لا مانع حافظ أو غير حافظ إذا قرأ من المصحف صلاته صحيحة ولا كراهة. والذي يظهر أن الأولى أن يقرأ من غير المصحف، إن كان يحفظ فما ينبغي له أن يقرأ من المصحف، لقول عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلة، وإن لم يكن يحفظ فلا بأس أن يقرأ من المصحف إن احتاج إلى ذلك ما فيه مانع، ولا سيما في النفل، لا سيما في النفل إذا احتاج أن يطول في قيام الليل ويأخذ المصحف ويقرأ منه، فإنه الذي ننصحه أن يقرأ بما تيسر معه من الحفظ الذي يحفظه، يقرأ ما تيسر معه. لكن إن أبى إلا أنه يقرأ فهذا جائز، فإن عائشة كان لها هذا العبد يقرأ لها من المصحف ولم تنكر عليه لماذا يقرأ من المصحف، فهذا هو الصحيح. وهذه فتوى اللجنة الدائمة أنه لا بأس بالقراءة من المصحف ما فيه مانع، إذا احتاج الشخص أن يقرأ من المصحف لا مانع من ذلك. وأما ابن حزم فيرى البطلان، ابن حزم يرى بطلان صلاة من قرأ من المصحف في نفل أو في فرض، واستدل بالحديث المشار إليه إن في الصلاة لشغلا، وهذا التقريب يشغله عما هو فيه من الشغل، هذا التقريب الذي يذكر يشغله عما فيه من الشغل. فهذه أقوال في الصلاة من المصحف. فالقول الأول أنه لا يجوز، فلا يصلح أن يقرأ قليلا ولا كثيرا من المصحف إماما كان أو منفردا، ليس له ذلك. القول الثاني الكراهة، وهو قول المالكية رحمهم الله تعالى في الفرض وفي النفل لكثرة الشغل. وأجاز الحنابل القراءة في المصحف في قيام رمضان إن لم يكن يحفظ قالوا لا بأس بذلك، واستدلوا بأثر عائشة فإنه كان يصلي بها في رمضان، استدلوا بأثر عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما الشافعية فرأوا أنه لا بأس إن حصل تغليب أو راق كثر هذا الفعل أو لم يكثر، ما دام أنه متفرق فلا يضر بصلاته، لا يضر بصلاته، يعتبر يسيرا عندهم لأنه غير مجموع وغير متوالٍ، فعلى هذا قالوا لا بأس. وهذا القول تميل إليه اللجنة الدائمة أنه لا مانع من القراءة في المصحف، والذي ننصح به أن لا يفعل وأنه يترك هذا ويقرأ ما تيسر، فقرأ ما تيسر من القرآن لا داعي للتكلف، لكن إن احتاج إلى هذا من حيث الإنكار لا ينكر عليه، لا سيما وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما اسمعوا وأطيعوا فهذا له إن شاء الله موضع آخر، ونقرأ كلام الحافظ عليه، نقرأ إن شاء الله كلام الحافظ سريعا هكذا. قال رحمه الله قوله إن استعمل أو يؤذن وبعدها إن شاء الله نقرأ كلام الحافظ لأهمية هذا. تفضل يا أخي أذن وبعدها نقرأ ما يتعلق بهذا الحديث، اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي.